يبين أنه في كتاب الله عز وجل جاء تقرير الربوبية والاحتجاج به على توحيد الألوهية كما هو معلوم، لأن المشركين كانوا مقرين في الربوبية، كانوا مقرين بالربوبية ولكن كانوا مخلين بالألوهية، وهذا تناقض، لأن الإقرار بالربوبية يقتضي ويستلزم عقلا وشرعا ودينا، يقتضي ويستلزم أن الإنسان الذي يقر بهذه الربوبية على هذه المعاني لا يعبد مع الله غيره، لا يعبد من لا يخلق، من لا يرزق، من لم يخلق الأرض، من لم يجعلها قرارا، من لم يخلق البر والبحر والبحر المالح والبحر الحلو، الماء المالح والماء الحلو، وهكذا خلقهم وهكذا خلق كل الموجودات. وانتبهوا إلى أن الشيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تعالى في هذه الآيات كلها، كل ختام آية أي لهم مع الله، ليس المقصود به كما قد يظن بعض المائلين إلى الكلام الذين يخلطون بين الربوبية والألوهية ويظنون أن القضية هي محاججة في الربوبية وأنه أإلههم مع الله هو المعنى، أإلههم مع الله، لا، هو يرد هذا الفهم الذي يخلط بين الربوبية والألوهية ويقول يقرر أإلههم مع الله خلق هذا، كما هو معلوم في الآيات التي استشهد بها بعد ذلك أنهم يجعلون مع الله آلهة أخرى، فيقول لهم أنتم تعبدون الله وتعرفون الله، وأنتم تعبدون الأصنام وتعبدون غير الله من الجن والشياطين والأوثان والصالحين وغير ذلك. طيب، السؤال الأكبر، من الذي خلقكم وخلق السماوات والأرض؟ من هو؟ هل هناك إله مع الله خلق؟ طبعا كلهم يقرون بإيش؟ بالنفي والإنكار. ولهذا يقرر العلماء في تفسير هذه الآية أن الاستفهام استفهام إنكار، وهؤلاء المشركون كانوا مقرين بأنه لم يخلق مع الله أحد، حتى الآلهة التي يعبدونها يعتقدون أنها لا تخلق مع الله ولا ترزق مع الله. فبهذا التقرير يتبين خطأ أهل الكلام الذين خلطوا بين الربوبية والألوهية، وإن والله هذه الآيات جاءت لتقرير الربوبية بمعنى الألوهية، وكأن الاستفهام في الآية أإلههم مع الله يعني هل مع الله آلهة، هل مع الله آلهة، هذا خلط، ولهذا قال هذا القول مرجوح، وإنما المقصود أإلههم مع الله خلق هذا، لأن هذا هو المقصود بسياق الآيات. ولهذا لو قلنا كما قالوا ما صار لهذا الاستفهام معنى، لأن هؤلاء معلوم أنهم يقولون بآلهة مع الله ويعبدون مع الله غيره، بل قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هم أنفسهم ينكرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جعل الآلهة إلها واحدة، وهم يقولون لا، لكل قبيلة إله ولكل قوم إله يعبدونه، لكن الربوبية لا، يتفقون على أن الله سبحانه وتعالى رب العالمين وهو خالقهم وخالق كل شيء. وهذا الاستقراء لهذه المسألة العظيمة في تفسير كتاب الله عز وجل مهم في تقرير مسائل التوحيد على منهاج السلف الصالح رحمه الله تعالى، والتخليط فيه قديما وحديثا إلى يومنا هذا، التخليط فيه يؤدي إلى التخليط في الفرق بين الربوبية والألوهية. وللأسف إنه كثير من الدراسات التي تتكلم عن التوحيد بعيدا عن المنهاج السلفي الذي يفرق بين الربوبية والألوهية، للأسف كثير من هذه الدراسات، وقد يدخل فيها الحديث عن إعجاز القرآن، كلها تدخل ضمن إطار تقرير الربوبية، وهذا وإن كان في حد ذاته صحيحا لكن هو خطأ في المنهج، بمعنى أنه أحيانا يكون الكلام صحيحا لكن تفسير الآية به غلط. يعني لما يقول واحد معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، نقول نعم لا خالق إلا الله صحيح، لا رب إلا الله صحيح، لكن الخطأ أنك تفسر هذه الكلمة، كلمة التوحيد، بهذا المعنى، وهذا المعنى إنما هو من لوازم هذه الكلمة. يعني يلزم من قال لا إله إلا الله أن يقر بالربوبية قبل، كما أن توحيد الربوبية يستلزم، وبعضهم يعبر بالتضمن فيقول لا إله إلا الله متضمنة لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وهذا استقراء. مثل هذه النصوص التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية هي تقرر وتبين اللازم، وأن من أقر بأن الله هو الذي خلق وهو الذي فعل هذا وهو يقتضي أن لا يعبد إلا هو وحده لا شريك له. وأنتم تعرفون أن شيخ الإسلام ابن تيمية يشرح عقيدة أشعرية، فهو يريد أن يبين الخلل الذي وقع فيه كثير من الأشاعرة وكثير من المتكلمين في الخلط بين الربوبية والألوهية، وقد أدى بهم هذا إلى الإغفال لمسألة توحيد الألوهية وما يتبعها من مسائل. ولهذا شوف شيخ الإسلام ابن تيمية يستجب الآية أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد، هؤلاء كانوا يشهدون أنه، والله يقول لنبيه قل لا أشهد، ليس مع الله آلهة أخرى. أما في الربوبية فالجميع متفقون على أنه ليس مع الله رب يخلق ويرزق. نعم فضل أشهد. وكذلك قوله في الأنعام قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، وأمثال ذلك. وقوله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. يعني شوف عند الحاجة وافتقاد الأمور التي يقطع بأنه لا يملكها إلا الله يدعون الله. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم من إله غير الله، هل تلجؤون إلى الأصنام والأوثان وتعلمون أنها لا تملك؟ لا. يعني لو بليتم بهذه البلية العظمى وأخذ الله سمعكم وأبصاركم، هذه البلية الكبرى التي توصل العبد إلى حد الفاقة والحاجة والضرورة، إلى أين يتجه الإنسان في هذه الحالة؟ لا يتجه إلى صنم أو إلى ضريح لا يضر ولا ينفع، وإنما يخلص لله. إذن إذا كنتم تعرفون هذا فلماذا تصرفون شيئا من العبادة لغير الله عز وجل؟ وكذلك الآية الأخرى قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. عند الضرورة يكشف، عند الحاجة تدعونه فيكشف فيجيب المضطر. إذن أنتم تدعونه مخلصين له لعلمكم بأنه رب العالمين مالك الملك، لا يكشف هذا البلاء وهذا الكرب إلا هو، بل لو أتاكم العذاب كما هي حال الأمم ماذا يصنعون إذا جاء العذاب؟ يقبلون على الله لكن يكون قد فات. أتتهم الساعة، والله لو قامت الساعة لأيقنوا تمام اليقين أنه ليس لهم إلا الله سبحانه وتعالى. هذا التقرير إقامة حجة. إذن الآن وأنت في زمن المهلة آمن، وحد ربك، هذا معنى هذه الآيات القارعة، خاصة آيات سورة الأنعام. ومعلوم أن سورة الأنعام هي في هذا الباب، في باب تقرير التوحيد والاستدلال بالربوبية على الألوهية، وأيضا في باب التحليل والتحريم. ليه؟ لأن المشركين كانوا على ضلال في هذه الأبواب كلها، في باب عبودية غير الله، عبادة الأصنام، وأيضا في باب التحليل والتحريم، يشتغلون على ما هو للآلهة وما هو من كان حيا وإن كان ميتا فهم فيه شركاء، وهذا إيش، هذا يؤكل وهذا لا يؤكل، وهذا يحمل عليه، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، وكل تحليل وتحريم منها شيء يعطونه الله وشيء للآلهة وشيء لأنفسهم. فهذا الباب العظيم الذي جاءت سورة الأنعام لتقرره، وتعلمون مفتتح السورة ومختتمها الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وفي آخر السورة وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، قل إنني هداني ربي. الاستقامة، شوف الصفحتين الأخيرات تجدها فيها حديث عن الأمر بالاستقامة والبعد عن الانحراف في دين الله عز وجل، وفيما بين ذلك تجد هذه السورة التي تقول بعض الآثار إنها نزلت جملة واحدة وإنه شيعها 70,000 ملك من السماء. فهذه السورة عظيمة، ولهذا وقف معها كثير من المفسرين وقفة طويلة، ومنهم سيد قطب رحمة الله عليه في ظلال القرآن، اقرأوا تفسيره لهذه السورة في بيان هذه المسألة العظيمة، وهي مسألة العبودية والتحليل والتحريم في دين الله عز وجل. نعم يا شيخ. وإذ كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد، هو الغاية أصح يعني. وإذ كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد، داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول، فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر وأكثر رحمة من الله لخلقه. نعم، هنا الشيخ الإسلام ينبه لمسألة وهذه دقيقة جدا، وهي أن توحيد الربوبية لأنه يدل ويستلزم توحيد الألوهية، ولأهمية هذا التوحيد جاءت الدلائل عند الأنبياء ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم بتقريره. وهذا فيه إجابة لمسألة أحيانا يقال إنكم يا من يعني تقولون إنكم تسيرون على طريقة السلف وتركزون على توحيد الألوهية إلى آخره، أنتم تهملون توحيد الربوبية، لأنكم تقولون إن الناس مقرون به، إن الناس مقرون به، فأنتم تهملون توحيد الربوبية، بينما توحيد الربوبية هو الذي إذا تعمق فيه الإنسان ملأ قلبه إيمانا وتعظيما لله سبحانه وتعالى. فالجواب في هذا من وجهين، أحدهما نقول كلا، ما ينبغي إهمال توحيد الربوبية، كيف والقرآن من أوله إلى آخره فيه تقرير للربوبية ولبيان عظمة الله سبحانه وتعالى، بل النظر في ملكوت السماوات وفي أنفسكم والتفكر في خلق الله كله في باب الربوبية، فالقرآن كله دل على ذلك ولا شك، كما يشير هنا شيخ الإسلام ابن تيمية أن تقرير الربوبية إذا ما تأسس بشكل صحيح فإنه يدل صاحبه إلى تحقيق توحيد الألوهية. ولهذا يعني الكلام على الربوبية وعلى دلائله وعلى عظمة الله هو أمر عظيم، وأكثر السلف يتكلمون عنه في باب شرح معاني الأسماء لله عز وجل، وكل اسم من أسماء الله عز وجل حين شرحه يدل على معاني الربوبية لله سبحانه وتعالى. انتبهوا لهذه المسألة، يعني السلف رحمهم الله تعالى كما قال هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يعني تكلموا وجاءت الأدلة بتقرير الربوبية كما في القرآن العظيم، لكن أين كلامهم المفصل؟ تجده في شرح أسماء الله الحسنى، وتجده أيضا مضمن في تفسير القرآن العظيم، لأن كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى إذا ما تأملت فيه وشرحته وذكرت دلائله وشواهده سبحت في بحار من المعاني العظيمة الدالة على هذا الاسم العظيم لله سبحانه وتعالى. فاسمه العليم كم سمى، اسمه الحكيم، اسمه سبحانه وتعالى الرزاق، لو بس تكلمت عن الرزاق، اسمه الملك، وهكذا الأسماء لله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد الذين تكلموا في باب الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى يقررون كثيرا ما يقتضيه كل اسم من دلائل عظمة الله وربوبيته سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول الذي نقوله جوابا. الأمر الثاني نقول نؤكد على الخلط الذي وقعتم فيه، فنحن نقرر الربوبية لبيان عظمة الله عز وجل ولإيش؟ وليكون دليلا على الألوهية. لماذا؟ لأننا كما هو المنهج الحق في الإيمان والتوحيد نريد أن ننقل الإنسان من اليقين النظري أو التوحيد النظري العلمي إلى التوحيد العملي. توحيد الربوبية ومنه الأسماء والصفات كما قال شيخ الإسلام في كتبه هو التوحيد إيش؟ العلمي الخبري، صحيح ولا لا؟ وهذا إما أن تصدق به أو لا تصدق، يعني هذا شيء تعلمه وتقرره أو تقر به. القسم الثاني من التوحيد التوحيد الإرادي العملي الطلبي، وهذا المتعلق بالقلب في حبه وبغضه، ثم هو متعلق بالبدن في حركته وعمله وعبادته وذكره ودعائه وسجوده ونذره وذبحه واستعانته واستغاثته وكل أمر من أموره في فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله واجتناب ما حرم الله إلى آخره. فالمنهج الصحيح في دراسة التوحيد ما هي؟ ليست طريقة هؤلاء إنك إيش تعمر ذهنه بالعلم، طيب وبعدين هو خلاص فهم. نقول ما لم تنقل هذا وينتقل هذا من خلال بيانك وتفسيرك إنه شرح هذا الاسم لله عز وجل يجب أن ينتقل إلى قلبك، يجب أن ينتقل إلى عبادتك، إلى طاعتك، إلى حياتك، أقوالك وأفعالك ومعاملتك لربك ومعاملتك للخلق، إلى كل أمر من أمورك. هذا هو التوحيد العملي، وهذا هو الفرق بين الربوبية والألوهية، وكررناها أكثر من مرة. قلنا الربوبية توحيد الله بأفعاله، وهذا من باب العلم، فقر أن الله واحد خالق رازق عظيم، هذا من باب العلم. توحيد الألوهية هو توحيد الله بعمل العباد، بأفعال العباد، إلى أين يتجهون في أقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم في كل شأن من شؤونهم، هل هم يسيرون على عبودية الله وحده لا شريك له، أم يعبدون غير الله من الشياطين والأصنام والأهواء والنفوس وغيرها. والخلاصة أنه كما قال شيخ الإسلام هنا إنه القرآن والذي جاءت بتقرير الربوبية، جاءت بالدلائل، فصلت الدلائل. فهذا النوع من التوحيد عظيم، والإشراك به شرك، والكفر به كفر أكبر عظيم، لكن بشرط أن يتحول هذا الإيمان وهذا التقرير للربوبية إلى الناحية العملية فيما يتعلق بتقرير توحيد الألوهية والعبودية والذل والافتقار والطاعة لله ولرسوله والاتباع والانقياد. هذه كلها أصول لتوحيد الألوهية، وهي نتيجة عملية لما تقرر من توحيد الربوبية. وهذا معنى التلازم الذي يذكره العلماء رحمهم الله تعالى بين الأمرين. ولهذا شوف شيخ الإسلام يقول: فليعلم أن دلائلهم متعددة كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول. يعني دلائل وجود الله لها دلائل، دلائل ربوبية الله لها دلائل، دلائل صدق الرسول. ولهذا قال: فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر وأكثر رحمة من الله لخلقه. والحمد لله أن دلائل الكتاب والسنة فيها بيان لهذه الأنواع من التوحيد. نعم. والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية، لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، وما بعد الحق إلا الضلال. وما كان من المقدمات معلوما ضروريا متفقا عليها استدل بها ولم يحتج أن يستدل عليها. والطريق الفصيحة في البيان أن تحذف في الكلام للعلم بها، وهي طريقة القرآن، بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أنه ليس في القرآن الطريقة البرهانية، كما قد بسط هذا في موضع آخر بخلاف ما يشتبه ويقع النزاع فيه، فإنه ينبه ويدل عليه. هنا شيخ الإسلام أيضا ينبه إلى مسألة عظيمة منهجية للفرق بين منهج القرآن وبين مناهج المتكلمين. القرآن يأتي بالمقاييس العقلية، لكن المقاييس العقلية المفيدة للمطالب والأمور الدينية، وهي التي أشرنا إليها. يقرر لك توحيد الربوبية لأجل العبادة، لأجل تحقيق توحيد الألوهية، لاحظوا معي. ولهذا يقول لك القرآن يبين الحق في الحكم وفي الدليل، يبين الحق في الحكم والدليل. لازم من بيان الحق في الحكم وفي آيات وفي الدليل. ولهذا شوف أدلة القرآن كل أدلة صحيحة، بخلاف دلائل أولئك أحيانا تكون دلائل باطلة، أتوا بدلائل كلامية باطلة. القرآن لا، ما يمكن يأتي لك إلا بدليل صحيح. وأيضا الحكم الذي ينتج عن الدليل يكون حكما صحيحا، ومن ثم تجد الأمثلة المضروبة والدلائل القرآنية تجدها مبنية على قواعد علمية وعقلية صحيحة تخاطب العقول، لكنها تنتهي إلى إيش؟ إلى النتيجة وإلى الحكم. يعني في القرآن ما يخاطبك في الدليل ويتركك، لا، يخاطبك في الدليل ويبين الحق، لأنه كتاب هدى ونور. بعض المتحذلقين يظن أنه لا، الناس عقلاء، خلاص خاطب وهو يدري، خاطب وهو يعلم. نقول هذا صحيح، لكن لأن القرآن كتاب هداية، نعم يذكر الدليل، لكن أيضا يدلك على الحق ويبينه لك ويعطيك النتيجة. وهذه مسألة مهمة جدا، وهي أنه القرآن الكريم مشتمل على القواعد العقلية الصحيحة، وليس كما يظن أن القرآن كتاب منزل يتلى وفقط، مثل المسألة المشهورة وهي: ما هو مذهب السلف؟ عند كثير من المتكلمين قالك مذهب السلف إيش؟ التقيد بالكتاب والسنة، ثم يفسرها تفسيرا خاطئا. وش يقول لك؟ خلاص عندهم يتلون القرآن ويأتون بالحديث ويرون الآثار بدون تفكير، هكذا يقول أولئك الطاعنون في مذهب السلف. يعني يقول السلف لتقواهم لزهدهم لورعهم، هذا إذا أراد أن يثني عليهم ولا يريد أن يتكلم فيهم، يمدحهم بهذا أنهم نقلة. وإلا فبعض المتكلمين الذين مالوا إلى الانحراف والطعن يسميهم أحيانا بأنهم مثل الدواب يحملون فقط، هو يحمل هذا العلم وبس، الدابة تركب عليها الكتب وتحملها، وكذلك أيضا الراوي من أهل السنة ما يفقه شيء، هو يحمل يقول لك حدثنا حدثنا ويعطيك إياه ولا أدري وش الموضوع، وين راح ولا وين جاء. هل كان هذا حال السلف؟ هل كان هذا حال الصحابة والتابعين الذين طبقوا دين الله وأحكامه وعلموا وتعلموا وربوا الناس؟ لا، القرآن العظيم وسار على طريقة القرآن وفهم القرآن السلف الصالح رحمهم الله تعالى، نعم يتلقون النصوص المحكمة، هذه أدلة لا أحد يطعن فيها، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ماشي هذا؟ أي، لكن يتلقونها بعلم وعقل وحكمة، بل هم أذكى الناس وأعقل الناس. لو قارنتهم بكل المتفلسفة لوجدتهم أجهل الناس، ووجدت أهل السنة أعقل الناس. الفرق هي المنهجية في طريقة الاستدلال. كيف؟ قالك أهل السنة عرفوا أن فيه غيب لابد فيه من إيش؟ ها، من مخبر، من مخبر يعطينا الخبر اليقين عن هذا الغيب، وهذا عن طريق الأنبياء. المتفلسفة ألغوا هذا الباب، اعتمدوا على ماذا؟ على عقولهم القاصرة، فصار كل واحد منهم يخترع إمكانية طريقة في الغيب وفيما وراء العالم، فخلطوا ورد بعضهم على بعض حتى انتهى بهم إلى نوع من السفسطة التي تقوم على تصحيح كل قول وإنكار الحقائق. فنعود إلى مسألتنا، القرآن العظيم فيه الدلائل العقلية، السنة النبوية فيها الدلائل العقلية. وفعلا لو تأملت، لكن كما هو معلوم القرآن العظيم فيه خبر، فأنت تصدق قصص الأنبياء ونشأة الكون ونشأة الخلق وخلق آدم، قصص قسم منه أحكام أنت تعمل نفسك ولك افعل لا تفعل، هذا حلال وهذا حرام، هذا ما في شيء اسمه قياس عقلي، وإنما المجتهد ينظر في الأدلة، لكن ما له علاقة بأصل المسألة. حرم الله الزنا، ما في شيء اسمه أنت تدخل عقلك في هذا، حرمه الله، فيبقى نظر المجتهد في ما هو الزنا، ما هي شروطه إلى آخره. وقسم كبير من القرآن الكريم فيه أمثلة ودلائل عقلية يسبح بها القارئ المتمعن المستبصر، وهذا خطاب للعقول. ولهذا وش نقول؟ نقول مثل قوله سبحانه وتعالى مثلا، مثل الآيات أإلههم مع الله، نقول هذا دليل شرعي عقلي، شرعي لأنه آية من كتاب الله نسلم، وعقلي خاطب العقل لأنه خاطب العقل. ولهذا بعض الناس يظن أنه القرآن لا يستفيد منه إلا المؤمن، نقول نعم، الاستفادة الحقيقية هو المؤمن بهذا القرآن المسلم به، لكن أيضا القرآن يخاطب العالمين جميعا. ولهذا في باب الإعجاز القرآني أو في باب الدعوة إلى الله عز وجل يكون الخطاب بالقرآن لكل إنسان، حتى ولو كان من أكثر الناس وأعظمهم شركا، فالقرآن يخاطبه قبل، لاحظوا معي، يخاطبه قبل أن يقر بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بأن هذا القرآن من عند الله. ومن هنا نحن نقول لمن يتكلم عن توحيد الربوبية ويعني يشتغل فيه طويلا، نقول له ما هي النتيجة في إعجاز القرآن؟ لما تقرر في هذا المؤتمر إعجاز القرآن وفيه من الحاضرين من هم من الكفار وغيرهم يقول لك نعم نقر، طيب والنتيجة؟ النتيجة العملية ما هي؟ إذا كانت النتيجة العملية فقط هي أن تقول والله هذا لا يمكن أن يكون إلا من عند الله، طيب وبعدين؟ هذا محمد أكيد لا يكون إلا رسول، طيب وبعدين؟ النتيجة العملية ما هي؟ أن تؤمن وأن تعبد الله التي قلنا عنها قبل قليل أنه ينقلك إيش؟ من التصور والفهم العلمي إلى إيش؟ إلى الجانب العملي الذي يتحول إلى إيمان وعبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى. ومن هنا ينتبه إلى هذه المسألة. المسألة الثانية التي ذكرها شيخ الإسلام هنا وهي أيضا مهمة جدا، ألا وهي ما الفرق بين الطريقة البرهانية المنطقية والطريقة القرآنية؟ بعض الذين فتنوا بعلم المنطق والفلسفة قسموا الاستدلال، يعني طرائق الاستدلال، إلى إيش؟ إلى الطريقة البرهانية والجدلية والثالثة التي يسمونها الخطابية. خلوكم معي، وش يقولون القرآن؟ ما هي الطريقة المنطقة؟ الطريقة البرهانية هي طريقة المنطق، مقدمة صغرى مقدمة كبرى، نتيجة الخصم يجب أن يسلم، يسميها ايش؟ طريقة برهانية. الجدلية لا، انك تجادله، تقول انت دليلك هذا ما هو كذا وانت تتجادل معه، هذه ثانية. الطريقة الخطابية ما هي؟ انك تعظه، ما تجيب له دلائل وانما ايش؟ تعظه. تصوروا بعض هؤلاء المفتونين بعلم المنطق والفلسفة يقول لك القرآن لم يأتي بالطريقة البرهانية وإنما أتى بالطريقة الخطابية. تبعثوا العبارة، اقرأوا معي إيش قال شيخ الإسلام في آخر السطرين، وهي طريق القرآن بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أنه ليس في القرآن الطريقة البرهانية. ما هي البديلة عندهم؟ يقول لا، القرآن جاء بالطريقة الخطابية يعظ الناس بس، لكن لا يخاطب عقوله. وللأسف أن هؤلاء يجعلون الطريقة البرهانية الكبرى العظمى اللي في القمة هي طريقة المنطق الأرسطي، والمنطق الأرسطي منطق تجريدي لا يستخدم إلا في البديهيات. أمور ما يختصرون إلا في الأمور يسمونها البدهيات. فإذا جاءوا ليطبقوها على الأمور الكبرى فشلوا. ولهذا تجد لهم في قضية الفرق يعني بين التصور والتصديق، فإذا جاءوا إلى التصديقات ذكروا أقسامها، لأنه في علم المنطق هناك فرق بين التصور وبين التصديق، يفتتحونه بإيش؟ بالتصور. التصور هو التصور الجزئي، التصديق الحكم. يعني التصور هي الكلمة المفردة، التصديق هي الجملة المفيدة. أنتم معي ولا لا؟ التصور مثل لما تقول محمد، كيف نعرف محمد؟ قال عن طريق الحدود، عن طريق الحد نعرف من هو محمد. ماشي هذا ولا لا؟ لوحده صح ولا لا؟ ولا مثلا الجبل، ما هو الجبل؟ ولا آلة ذلك لما نقول صعد، هذا يسمى تصور. أول تتصور محمد وتتصور الجبل وتتصور معنى صعد. التصديق لما تركبها جملة مفيدة فتقول إيش؟ صعد محمد الجبل، الجبل معناها إيش؟ في قضية، هل هي قضية موجبة؟ صعد محمد الجبل. سالبة، لم يصعد محمد الجبل. الإنسان حيوان، قال لك ما يمكن تنفي، تقول ليس بحيوان، لكن حيوان ناطق. لكن لما تقول للفرس ممكن أن تقول الفرس ليس بحيوان ناطق، لكن يمكن أن تقول الفرس ليس بحيوان، لكن ليس بحيوان الناطق في باب السلب ممكن أن تقول الأمرين، لكن ما يمكن أن تقول ليس بحيوان. الإنسان الفرس ليس بحيوان الناطق صح، لكن ليس بحيوان ما هو صحيح. ثم بعد ذلك تكلموا في مسألة القياس المنطقي المركب من مقدمة صغرى ومقدمة كبرى وبعدين نتيجة. فيقول هؤلاء إنه القرآن ما جاء بالبرهان، وإنما القرآن جاء بالخطابة يعظ الناس، واتقوا الله يعني فقط يعظهم يذكرهم، الله خلقكم وخلق السماوات والله سبحانه وتعالى وعدكم جنات وأيضا من عصى منكم وعده العذاب، يقول هو يعظ الناس. هنا شيخ الإسلام مش يقرر، يقول لك القرآن جاء بالبراهين الحقيقية، دلائل القرآن براهين حقيقية لا تقاس بها البراهين التجريدية التي يقولها المناطق. كل إنسان فهو حيوان، ما أدري ويجيب النتيجة والمقدمة وما أدري. سيقولون لك لا، الطريقة البرهانية أن تأتي بمقدمة صغرى ومقدمة كبرى وإيش ونتيجة. فيقول لك إيش، انتبهوا لهذا الكلام، فيقول لك القول بمقدمة صغرى وكبرى وغير ذلك هذه طريقة الضعفة، بينما الطريقة العقلية الصحيحة أن تحذف الأمر المسلم به. ولهذا شوف يقول طريقة القرآن أن تحذف، إيش معنى تحذف؟ يقول لك الشيء المسلم به وبعدين يبني عليه الدليل. يعني ما في حاجة أحيانا أنه يجي يقول لك يقرر لك أنك أنت إيش إنسان مثلا ضعيف، ولا إنسان تراك خلقت من عدم، ولا لا، يأتيك ويقرر لك الأمر ويأتي بإيش بالدليل بناء على أن الأمر المسلم به أنت تقر به ولا تحتاج معه إلى استدلال. فلذلك جاءت دلائل القرآن أحيانا تخاطب بدون مقدمات. ولهذا يقول شيخ الإسلام في كثير من كتبه إنه أحيانا لا حاجة إلى المقدمات، وأحيانا تحتاج إلى ثلاث مقدمات. في بعض الأشياء أحيانا لازم تبين له أولا كذا وأولا كذا، مثل أحيانا تقرر تقول طيب ما هو هذا من خشب، طيب من خشب مصلح كذا، فتأتي بثلاث مقدمات. فلماذا المناطق حصروها بمقدمتين صغرى وكبرى؟ نقول أحيانا الصغرى لا حاجة إليها، وأحيانا الكبرى متقررة فتستدل من الأساس على الدليل الذي تقرر به مثلا وحدانية الله عز وجل أو أنه خلق السماوات والأرض. فمثلا لما يجيك المناطق يقول لك أول لازم أقرر إنه العالم ليس بأن العالم حادث، وكل حادث فليس بجسم، وآتي بعدين بالنتيجة، لأن كل جسم فهو حادث. لما أكررها نقول له أصلا في القرآن الكريم ما يحتاج إلى المقدمات، يقول لك أيها الإنسان أنت تقر أنك حادث وأن السماوات حادثة، السؤال هي دليل على الله بدون مقدمات. قبل أن تقرر إنها إيش هي دليل على الله. ولهذا الفرق بين طريقة القرآن وطريقة الفلاسفة والمتكلمين أن المتكلمين يحتاجون إلى بيان صفات المحدثات ليحتجوا بها. القرآن يقول لك لا، ما في حاجة إلى هذا، وإنما نحتج بوجودها على خالقها. يعني بدل أن أقول، وهذا قرروه، إنه والله مثلا ما الدليل على أن الإنسان حادث؟ قال الدليل على أنه كان نطفة ثم إيش؟ ثم تطور إلى مضغة ثم إلى عظم ثم صار طفلا ثم هذا دليل على أنه هذا الإنسان حادث. طريقة القرآن وش تقول؟ لا حاجة إلى هذا، هذا الإنسان معلوم قطعا أنه حادث بدون أن نعرف أنه إيش. نحن كلنا نوقن بأنه ولد نطفة نشأ نطفة ووضع إلى آخره، ما في حاجة إلى هذا الكلام. يعني لما تقرأ من باب الإيضاح في كتب المتكلمين ليستدل بخلق الإنسان على وجود الله يستدل بهذه الطريقة، أن الإنسان نشأ نطفة ثم تغير ثم كان كذا ثم كان كذا ثم كان كذا ثم إنه يكبر ثم إنه كذا ويفنى، فهذا دليل على أنه حادث، والحادث لا بد له إيش؟ من محدث. قالك ما في داعي لهذا الكلام كله، هذه الصفات والمتغيرات لا حاجة إليها، الإنسان نفسه يعلم من نفسه هذا، ما في حاجة تعلمه. يعني ليس هناك حاجة إلى أن تقول له أنت كنت نطفة ثم كنت علقة ثم كنت ثم كنت، هذا كله يعلمه الإنسان، فتقريره في الاستدلال لا حاجة إليه، لأنه طريقة القرآن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما هي؟ انتبهتم للعبارة هذه؟ طريقة الفصل والطريق الفصيحة في البيان أن تحذف في الكلام للعلم بها، وهي طريق القرآن، يقرر لك المسألة من أساسها. نعم يا شيخ. صلى الله عليك. وقد قلنا إنه ليس في أهل الأرض من أثبت للعالم خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، بل هذا ممتنع لذاته، وامتناعه ظاهر في العقول بخلاف ما يظنه كثير من أهل الكلام والفلسفة كما سنبينه. نعم، يظنون أنه لا، أنه هذا فيه شك، أنه توحيد الربوبية. وتذكرون دليل التمانع والأدلة الأخرى، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا أم خلقوا من غيره، هذه كلها دلائل تدل على أنه هذا أمر ممتنع، لكن عند الفلاسفة لا، يقول لك لا لا، القول بأنه ممتنع في بداية العقول ما هو صحيح، هذا يحتاج إلى أدلة، يحتاج إلى أن نستدل له. طريقة القرآن يقول لك لا، هذا الأمر أنه فيه أكثر من خالق لهذا العالم ممتنع مستحيل، بل لا بد أن يكون لهذا العالم خالق واحد. هذا الفرق بين القرآن وبين طريقة الفلسفة. طريقة الفلسفة كما قالوا يبعدك ويكلمك في أشياء ويقرر لك، ولهذا عبارة جميلة جدا تقول يبدأ الفلاسفة يبدأ الأنبياء حيث ينتهي الفلاسفة، يبدأ الأنبياء حيث إيش؟ ينتهي الفلاسفة. يعني الفلاسفة بكتبهم الضخمة ومناقشاتهم ودلائلهم والأخذ والراد ينتهون بكل هالكلام الكثير إلى أن هذا العالم لا بد له إيش؟ من خالق، وهذه نهاية الفلسفة عنده، إنك تنتهي إلى تقرير أن هذا العالم لا بد له من خالق، وهذا صح، نتيجة صحيحة بصرف النظر عن خطأهم في الأدلة. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يبدأون إيش؟ حيث ينتهي الفلاسفة، يقول للناس يا ناس أنتم مقرون بالله بفطركم بضرورة عقولكم بداهة فاعبدوا الله وحده لا شريك له. نعم يا شيخ. بل الذي ذهب إليه بعضهم أن يكون ثم خالق خلق بعض العالم كما تقوله الثانوية في الظلمة، وكما تقوله القدرية في أفعال الحيوان، وكما تقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس والأجسام الطبيعية، فإن هؤلاء ونحوهم يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله تعالى إياها، فهم مشركون في بعض الربوبية، وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من هذا وأنها تنفعه وتضره بدون أن يخلق الله ذلك. يا سلام، هنا الشيخ بيّن لنا مسألتين مهمتين. إحداهما أنه لما يقرر العلماء أنه لا يوجد أحد من بني آدم يقول إن هناك خالقين متماثلين لهذا العالم، هذا كلام صحيح، متماثلان في الصفات والأفعال، كلاهما خلق هذا العالم، هذا لا أحد يقول به أحد من بني آدم. غاية ما فيه إنه بعض من وقع في شيء من شرك الربوبية يثبت إيش لغير الله بعض الربوبية، بعض الربوبية. وضرب لك ثلاث أمثلة. المثال الأول للثانوية الذين يقولون بإله النور وإله الظلمة، فعندهم مثلا إنه مثلا الظلمة خلق تخلقها النور ولم يخلقها الله، هذا إيش نوع من إيش من الشرك في بعض الصفات. المثال الثاني المعتزلة، مذهبهم في القدر أن الله خالق لكن أفعال العباد لا يخلقها الله، أفعال العباد التي هي طاعاتهم ومعاصيهم وأفعالهم قالك هذه لا يخلقها الله، فأشبه المجوس، وقيل القدرية مجوس هذه الأمة. المثال الثالث الفلاسفة، يعتقد بعضهم إن الأفلاك أو بعض الأفلاك أو الأمور الطبيعية أو النفوس إنها تفعل وتخلق، لكن لو سألت الثانوية قال لك لا، إله النور هو كل شيء، إله النور هو كل شيء. لو سألت المعتزلة من الذي خلق هذا العالم كله قال لك الله، الله خالق كل شيء. لو سألت الفلاسفة من هو علة وجود هذا العالم كله بأفلاكه وسماواته لقال لك إيش الله، يثبت الصانع، يثبت العلة الأولى بصرف النظر عن طريقته في تسميته. إذن الربوبية لم يقل أحد إنه هذا العالم له خالقان متماثلان في الصفات والأفعال، هذا مستحيل ولم يقل به أحد من الناس، وإنما قد يصرف بعضهم شيئا من بعض المخلوقات فينفيها عن الله ويشرك في شيء من الربوبية. طبعا من قال بشيء من هذا هل هو مشرك ولا لا؟ لا شك، لا شك، يعني من قال إن الله لا يخلق هذا الشيء فهو كافر أو مشرك. لكن المعتزلة في قولهم أفعال العباد صار لهم شيء من الشبهة والتأويل فقط، لأنه في شبهة وتأويل في مسألة القدر. لكن لو جاء إنسان وقال لك إن الله مثلا لم يخلق كذا ولا أي شيء فهذا شرك، شرك في الربوبية. المسألة الثانية فيها في كلام شيخ ابن تيمية مهمة جدا، وهي أنه يقول كما كان بعض المشركين يعتقدون شيئا من ذلك في بعض آلهتهم. وهذا فيه تنبيه لمسألة سبق أن ذكرنا بها، وهي أن الشرك في الألوهية في الغالب قد يتضمن شيئا من الشرك في الربوبية، فيعتقد في صاحب القبر مثلا أنه يرزق أو يخلق، كما قال بعض الصوفية المعاصرين اللي موجود الآن في الإمارات الجفري، يقول إن الولي قد يخلق الجنين في بطن أمه. ثم هذا الجاهل المركب يحتج بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني يبي ينقض توحيد الربوبية من أوله إلى آخره بهذه الآية فتبارك الله أحسن الخالقين، إذن الله خالق وفيه إيش في مئات من الخالقين مع الله عز وجل. شوف الجهل المركب. والآية ليس فيها في هذا الموضوع أبدا. مثل وهو أهون عليه لا يعني إيش؟ أنه هذا أهون من هذا بالنسبة لله عز وجل. وأحسن الخالقين لا خالق غيره سبحانه وتعالى. يعني فيما لو ادعى أحد أنه يخلق لا يمكن أن يكون له من الخلق شيء. ولو أخذنا هذه الآية على ظاهرها لقلنا والله هذه الآية تقرر الشرك بالله. وهل يمكن أن يقول هذا أحد في توحيد الربوبية؟ لكن لمرض في قلبه والاعتقاد فاسد في الولي الذي يعبد من دون الله يعتقد فيه أنه يرزق وأنه يخلق، وأنك إذا طلبته الولد قد يأمر الولي أو السيد هو نفسه من دون الله فإيش؟ فيخلق في بطن هذه المرأة التي لا تلد أو لم يولد لها ولد فيخلق في بطنها مولودا. وطبعا لو أن القضية قضية الشرك المعروف في الألوهية أنه يعني يستغيث بصاحب القبر وصاحب القبر يسأل الله أنه يولد لها ولد، صح ولا لا؟ لكن هذا الشرك، لكن هذا شبه معقول يعني، صح ولا لا؟ لكن أن يعتقد أن في صاحب القبر استقلالا وأنه يخلق من دون الله وأنه الله خالق وصاحب هذا القبر أو السيد خالق مع الله فهذا قمة الجهل والعياذ بالله. فالشاهد هنا أنه ما من أحد يتعلق بصاحب ضريح إلا وفي الغالب إيش؟ يكون في قلبه أو نفسه شيء من إيش؟ من أنه عنده بعض الربوبية، كما هي الحال بالنسبة للرافضة في الأئمة ونحوهم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا في درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.